السجن ده اللي كان داخله زمان لغاية 86 مفقود وخارجه مولود، بيغلق على الباب الرئيسي بتاع السجن، ركزوا معايا والنبي عشان الدخلة بس، بيغلق على باب السجن مصراعي من الخشب المصفح بالحديد، وبعدين بيتقفل تماما الدخول من هنا، شايفين ترجمة الدخول من هنا. الباب ده اسمه باب خوخة، انتوا معايا حضراتكم، بحيث ان بيبقى يقنن عملية الدخول. بنخش السجن اتفضلوا. يا صباح الفل، اخبارك ايه؟ تمام، شد حيلك بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. نعم ايوه، ام سمو، ام تخيلي بقى، يبقى هنا عمليه ايه؟ التقنين. اوعى الخشب، اوعى الخشب، تاني وتالت ورابع، يبقى بيتقفل الى الزنازين بتاعت السجن، السجن الحربي. خلي بالكم من اليافطه دي وتتقري ايام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوزير احمد رشدي، وفي سنه 86 ايام حسن مبارك، المكان ده اتحول لمتحف للشرطه. انتوا معايا يا جماعه؟ بقول تاني اهو، اتحول لمتحف للشرطه اهو 86. هسيبكم خمس دقايق لو سمحتم، احنا فاتحين مجموعه من الزنازين، من فضلكم خش يمين عشان تتفرجوا على الزنازين وانا مستنيكم.